الوحدة السادسة، الصلاة. الدرس الحادي والخمسون، الأصوات وفهم المسموع. أولاً، الأصوات. التدريب الأول، استمع وأعد. صالح، عصام، صهيب، صابر، قصي، مصطفى. التدريب الثاني، استمع وأعد. صبح، سبح. صور، سور. صالح، سالح. صديد، سديد. صدا، سدا. أحصنت، أحسنت. يصحبون، يسحبون. أصروا، أسروا. عصى، عسى. الصالحات، السالحات. حرس، حرس. خميس، خميس. دروس، دروس. قارس، قارس. نكص، نكس. التدريب الثالث، استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصافات صفا، فستبصر ويبصرون. واصبر على ما أصابك، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الوحدة السادسة، الصلاة. الدرس الحادي والخمسون، ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. حسن يصلي الفجر في البيت. 2. مصطفى يستيقظ مبكرا. 3. هيا بنا إلى البيت. 4. ضع القرآن بجانبك. 5. المدرسة قريبة. 6. هذا هو المسجد الحرام. 2. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. أنا مسافر إلى مكة. 2. أصلي الفجر في المسجد الحرام. 3. أنا مسافر إلى المدينة. 4. أنا ذاهب إلى البيت. 5. أصلي الجمعة في المسجد النبوي. 6. أنا ذاهب إلى المدرسة. التدريب الثالث. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. أين تصلي الجمعة؟ 2. هل أنت سوري؟ 3. أين المسجد الحرام؟ 4. هل أنت مريض؟ 5. أين المسجد النبوي؟ 6. هل تستيقظ مبكرا؟ التدريب الرابع. استمع إلى الجمل ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. ذهب أحمد إلى مكة يوم الخميس للصلاة في المسجد الحرام. ذهب أحمد إلى مكة بالحافلة. أحمد في المسجد الحرام يصلي العصر. بعد صلاة العصر يقرأ القرآن. يسكن أحمد في بيت بجانب المسجد الحرام. أحمد يصلي الصلوات الخمس بالمسجد الحرام. يوم الجمعة يذهب أحمد مبكرا إلى المسجد الحرام لصلاة الجمعة.